دور بصدري وطن واستعمره، عندك من الضلع الأول للأخير، عيش فيني وادمر اللي تدمره، واعتذر لي واعتبر سرك كبير. لا تبشرني بجرح وتذخره، لا تعشمني بفرح وتستخير، ولا تنومني بليل وتسهره، ولا تنام إلا وأنا جفني سهير. خلني مثل النجوم مبعثرة، عيش فيني لا شهيق ولا زفير. لا تقول العفو عند المقدرة، خل قلبك صلب وحسابك عسير. المسامح والزعل للمبذرة، ولا أنا لاني زعول ولا صغير. ودي أدري ليه للحزن ثمرة، ودي أقطف من قساوتك العبير. ودي أجفل من فراقك وأحذره، ودي أعرف لو زعلت إش يبي يصير. لو تقدر خاطري صدق اكسره، لو صحيح تحبني لا تستشير. ازرع بقلبي سبب يستنفره، اثبت انك غير وان الناس غير. شاعرك ما كل بنت تجرجره، حارت به عقول ناس ما تحير. النساء ما حركوا فيه شعره، سار عشقه ما لقى شي يثير. لو سكت شفت الوقار في منبره، وانت كلم زمهرير بزمهرير. ما يحضر الا القلوب مجمهره، وما يغيب الا وعشاقه كثير. ان هجرته تستقر بمحجره، وانت بعت رضاه ما عينت خير. اعشقه لكن بعد ما تقهره، ابتسم له بس لا شفته كثير. حن لكن حن لا جبت اخبره، حب لكن خل حبك بالاخير. لو عطيته وجهك اعطاك ظهره، صد عنه يتبعك مثل الضرير. لا تحاول تكسبه ما تخسره، صير ثلج يصير لك مثل السعير. ما تميل هل الغصون المثمرة، وما يسيل من الجروح إلا الغزير. من قبل لا تنقهر منه اقهره، قبل لا يستحقرك خلك حقير. اسكنه حرك جموده بعثره، اعشق اكره عاتب اشرح حن غير. انثره لملمه لملمه انثره، صد يا اخي طير لو تقدر تطير. من متى وانا تحرى لي مره، تثبت اني لا وقعت وقع كبير. ابكنا مقطوع من غصن الشجره، لا صديق ولا رفيق ولا عشير. ابدوي شيب الصبر شعره، ما عرف ريش النعام ولا الحرير. انغفى كان السحابي دسره، وانصحى يفرش من الرمضة حصير. ما اخذ من قسوة البيد اكثره، ومن شموخ البدو شر مستطير. جنته صحراه والشوك ازهره، والسراب بنظرته مثل الغدير. انفزع يا مشجعه يا مظفره، من خلقها الله وهو قرم وفقير. كان ما تقدره قل ما تقدره، صير غالي صدق ولا لا تصير. الغلى اللي ما تزعزعه اهجره، دام قلبك لا يجار ولا يجير. شوف لك رجل بليد استحقره، واجد اللي يعشقون بلا ضمير.